وقوله رحمه الله تعالى: ولا يحزن للدنيا، وأن يحزن للدنيا ويفرح بها. الدنيا لا يفرح بها ولا يتعلق بها الفرح الزائد والتعلق الزائد الذي يخرج صاحبه إلى حد الركون إليها والرضا بها والغفلة عن الآخرة. وإنما يستعان بها للبلوغ إلى الآخرة، لأنها ليست دار مقر، إذا أضحكت أبكت، وإذا وصلت قطعت، وإذا تيسرت اليوم تعسرت غدا، وهكذا. فهي دار عبور إلى الآخرة وليست دار مقر، وإنما الفرح إنما يكون برحمة الله تبارك وتعالى وهدايته للخير والحق والهدى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال جل وعلا عن عتاب جماعة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بالمال وبالدنيا هذه، إن الله لا يحب الفرحين، ولا تحزن على ذهابها، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيا سرعا انقطاع وصالها، إلى آخر ما قال فيها أهل الزهد والعبادة والطاعة والورع رحمهم الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا ولكم جميعا عونا على طاعته جل وعز.